قد يكون الآخر هذا صوفيا أو قبوريا أو أو أو. فالأخ الإمام طالب العلم الداعية يراعي المصالح المفسدة، يراعي المصلحة المفسدة في هذه المسألة معنا. ويقول لهذا الحديث يا إخوة عدة ألفاظ، يقول في مرض صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تفيد أنهم كانوا يقرؤون لكن لا يجهرون. في فرق بين عدم اعتبار البسملة ليست آية أصلا وبين اعتبارها آية والإسراء دي. هذا شيء وهذا شيء. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني إخوان ترون كل هذا الاهتمام من العلماء تأكيد ما هي السنة في هذا، يعني يبتغون ويلتمسون الفصل في هذه المسألة من ناحية ما هي السنة، هل الجهر والسنة أو الإصرار والسنة، مع أن الجميع يرون أن الصلاة صحيحة معنا، سواء إذا جهر بالبسملة عند من يرى الإصرار وسواء عند من يرى الجهر ويقرأ أمامه بالإصرار، هذا صارت صحيحة وهذا صارت صحيحة. لكن ما هي السنة في هذا؟ اهتمام عجيب جدا جدا وبالغ الأهمية من العلماء رحمة الله عليهم بهذه المسألة التي يعني كثير من أهل العصر يرون هذه المسألة. لماذا نهتم بها؟ لماذا هذا الاعتناء وهذا التأليف وهذا التصنيف؟ ولماذا هذه المناقشات في المسائل في هذه المسألة؟ وهذا يعرض دليل ويرد عليه، وهذا يعرض دليل ويقتنع به، سبحان الله. قال ولأحمد ومسلم صليت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. طبعا نحن يا إخوة في المصاحف التي بين أيدينا البسملة معدودة في من آيات الفاتحة، والمصاحف المغربية معنا المغرب وما إلى ذلك أكرون ورش وما إلى ذلك لا تجد عندهم أن البسملة معدودة في الفاتحة، تجد آية مستقلة ليس أمامها رقم واحد، ليس أمامها آية، مع أن في المصاحف التي بين أيدينا لا مكتوب أمامها رقم واحد فعدد من آيات الفاتحة. أما في المغرب حسب ما عندهم في المصاحف، وهذا الناشئ من هذا الخلاف الباب احنا فيها مبني على هذا الخلاف الأهل. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسنده في مسند أبي عن شعب عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لفتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. طيب كلمة ما إيه؟ فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل اللفظة معلولة؟ اللفظ هذه بس الذي الآن نحن قرأناها هذه معلولة، لأن الأحاديث الأخرى أثبتت أنهم يستفتحون لكن يسرون. شوف في فرق من المسألة بين عموم وخصوص. قال وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان يقرأ ويستفتح لكن يسر. وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، يعني يستفتحون ولكن لا يجهرون، يستفتحون بالبسملة ولكن لا يجهرون.

أو آية معدودة في الفاتحة أو آية من كل سورة سوى سورة البراءة. خلاف كبير بين أهل العلم رحمة الله عليه. ولذلك يا إخوة جزاكم الله خير، لابد ونحن نقرأ هذا الباب نتأنه ونتمهن، وأيضا نعرف ما هي مواضع الاتفاق والإجماع وما هي مواضع النزاع والخلاف. قال وقد اختلف، نقرأ الآية هذه، وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المضاد وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة، ها؟ ومن كل سورة غير براءة. معنى طبعا آية من الفاتحة هذا عليه أكثر آل العلم، على أنها آية من معدودة من الفاتحة. فتصير كم آية يا شيخ محمد؟ أيوة. طيب أهل المغرب خرجوا البسملة فيعملوا إيه؟ هيجوا في الآية الأخيرة تصيروها نصفين، فتصير سبع آيات فقط. وضحت؟ طيب. أنا عايز أقول إيه يعني لما إحنا نقرأ يا إخوة حديث أبي هريرة الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، معناه بعض الناس كان يقول الآية البسملة ليست معدودة فيصبح الباقي ستة فالثلاثة هنا والثلاثة هنا، لا مش كده مقصود، مش مقصود نصف نصفين في العدد، مقصود نصفين في المعنى، في المعنى الحمد لله ثناء مالك يوم الدين تمجيد تمام إياك نعبده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين تمجيد إياك نعبده يعني قال هذا بيني وبين عبدي قسمت الصلاة بيني وبين المقصود يا إخوة الثناء أول اللي هو تثني على الله عز وجل تمدحه تصفه بما هو أهله عز وجل ثم تسأل، هذا هو المقصود ان الاول النصف الاول هذا لله والنصف الثاني سؤال ولك عائد لك عائد عليك، هذا النصف الثاني مش معناه النصف في العدد، ليس معناه النصف في العدد لا، انما النصف في المعنى انتصاف المعنى. طيب يقول هنا وفي كل سورة ومن كل سورة غير براء، وحكي عن احمد واسحاق وابي عبيد وجماعة من الكوفة وأكثر العراقيين، وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البياقي بالخلافيات بإسناد عن علي بن أبي طالب، الخلافيات عن مسائل الخلافية التي الخلاف فيها إيه عميق وواسع، بإسناد عن علي بن أبي طالب والزهري وسفيان الثوري، وحكاه في السنن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط، وحكي عن الأوزاع ومالك وأبي حنيفة وداود ورواية عن أحمد أنها ليست آية من الفاتحة ولا في أوائل السور، وقال أبو بكر وهذا القول يعني يكاد يكون ضعيفا يا إخوة مهجورا، قال وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية هي آية بين كل سورتين غير الأنفال والبراءة وليست من الصور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة، وحكي هذا عن داود وأصحاب وهو رواية عن أحمد، واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا معنى عليه من القرآن يعني أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، ولا خلاف أن آية في أثناء سورة النوم من سليمان والنوم من بسم الله الرحمن الرحيم، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة